الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فيقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. ويقول سبحانه وتعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. كان الصحابة رضوان الله عليهم في عهد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يحرصون كل الحرص على الابتداء برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، حتى في بعض الأمور الجبلية. فأنس بن مالك رضي الله تعالى عنه يقول: رأيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يتتبع الدباء من أطراف القصعة، قال أنس: فما أزال أحبه. نعم. والصحابة رضوان الله عليهم رأوا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم خلع خاتمه وهو على المنبر، فخلعوا خاتينهم، ورأوا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم خلع نعليه وهو في الصلاة، فخلعوا نعالهم. نعم. ولم يزل السلف على ذلك حتى ظهر أهل البدع وضلوا عن سواء السبيل، والطائفة المنصورة لا تزال على خير وعلى هدى. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. نعم. ومن زاغ عن الطريق زاغ إلى الحيرة وإلى الشك، فذلكم الرازي يقول: نهاية إقدام العقول العقال وغاية سعي العالمين ضلال. وأرواحنا في وحشة من جسومنا، وغاية دنيانا أذى ووبال، ولم نستفد من علمنا طول بحثنا، ولم نستفد من علمنا طول بحثنا سوى أن جمعنا فيه قيل وقالوا. نعم، ويقول الشهر الثاني وهذه الأمة بدأت ما أن الراجي من البدع من أهل البدع، ولكن تاب فنرجو أن يتوب الله عليه. يقول الشهر الثاني لعمري لقطفت المعاهد كلها وسيرت طرفي بين تلك المعالم، فلم أرى إلا واضعا كف حائل على لبن الأبقار عن سن نادم. يقول إنه مشى في الأرض وسبر المدارس والمعاهد فما رأى إلا أناس حيارى ما هدوا إلى طريقة. أتدرون ماذا عقب عليه محمد بن إسماعيل الأمير رحمه الله تعالى؟ قال لعلك أهملت الطريق، إلى معهد الرسول ومن والاه من كل عالم، فما حار من يهدي بهدي محمد ولست تراه قارعا سن نادم. فأتتهم الحيرة والشكوك فبات يعتذر له في زاوية يهز راسه وينبح نباح الكلاب، هو هو هو لا أخذ وذاك. نعم، ينتهي بالحال إلى أن يقول إنه أفضل من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وذلك من حسين بن القاسم من أئمة الشيعة القيامي. ينتهي بالحال إلى أن يقول إنه أفضل من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأن كتبه أنفع للناس من القرآن. كيف جاء يقول أليس علم الكلام أشرف العلوم؟ فيقول خصمه الذي يوافقه نعم، فأقول الكتاب والسنة ما تكلما على علم الكلام، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما تكلما على علم الكلام، فأنا تكلمت فهو يرى أنه أفضل من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ويرى أن كتبه أنفع للإسلام من القرآن. علم الكلام عنده أنفع من القرآن الذي يقول فيه الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: حكمي في أهل علم الكلام أن يطاف بهم في الأسواق وأن يضربوا بالسياق ويقال هذا جزاء من أعرض عن كتاب الله وأبل إلى علم الكلام. ونحن ما قال الإمام الشافعي، نعم وذاك يقول إن الأغاني أنفع من القرآن من سبعة أوجه، من سبعة أوجه. قال القرآن يتردد والأغاني تأتي طرية ويتأثر بها الشخص ويبكي. إنه أبو حامد الغزالي الذي يلقب بحجة الإسلام وليس بحجة الإسلام يا إخواني في الله، بل هو مبتدع ضال. نعم الدف أن من انحرف عن سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لابد أن يتخطى. وتعجبني كلمات الشوكان في نيل الأوطار، إذا رأى تخبط الشيعة يقول هذا شأن من انحرف عن سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه يتخبط. نعم ويضيع ويثير كما حكوا عن أنفسهم، فلم أرى إلا واضعا كف حائر على ذقن أو غار عن سن نادم. هم حكوا عن أنفسهم أنهم أهل حيرة وأنهم في حيرة، ولكن طالب العلم المبتدئ الذي يدرس كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كل يوم وهو يزداد هدى، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة، وكل يوم وهو يزداد إيمانا بسبب دراسته لكتاب الله ولسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نعم المبتدع كما قلنا كل يوم يزدادون حيرة وضلالا إلا أن يوفقهم الله سبحانه وتعالى لاتباع كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم إن من المبتدع من يكون من أهل الأهواء كالرعوه كما حصل لعلماء بني إسرائيل، يعرفون رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما يعرفون أبناءهم، ومع هذا حسدا وبغيا أنكروا نبوة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فهكذا من رؤوس الجماعات من يعرف ما أهل السنة عليه من الخير والهدى والطريقة المستقيمة، لكن الحسد أن يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. نعم ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق. أنتم أيها الأتباع سواء أكنتم من أتباع جماعة التبليغ أو من أتباع الصوفية أو من أتباع الإخوان المفلسين، يجب أن تتقوا الله سبحانه وتعالى في أنفسكم. ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم اتخذ فلانا خليلا، وقد اضلني عن الذكر بعد ان جاءني، وكان الشيطان للانسان خذولا. استبرع الذين اتبعوا من الذين اتبعوا وراوا العذاب وتقطع فيهم الاسباب، وقال الذين اتبعوا لو ان لنا كرة فنتبرع منهم كما تبرعوا منا، كذلك يريهم الله اعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. نعم، وربما تظهر الحقيقة في الدنيا، وخصوصا الإخوان المفلسين، فبعد الانتخابات سيسودون وجوههم عند أتباعهم الذين يمنونهم كأنهم يريدون أن يقيموا دولة إسلامية، وذاك يتبرع بمليونين وذاك يتبرع بمليون من أجل إقامة دولة إسلامية، وبعد الانتخابات سيسودون وجوههم عندكم أيها الأتباع. نعم، ويصير كما قيل سوف ترى إذا انزل الغبار أغرة تحتك عن حمار. الأمر أنه يجب على الأتباع أن يتقوا الله سبحانه وتعالى، وأن لا يكونوا كما قيل خليفة في قفص بين رصيف وبغى يقول ما ضلاله كما تقول الببغة. نعم، كما تقول الببغة مبهرة مبهرة ومرجوك الأمام السائدة في السوارة. ماذا يا إخواننا؟ نعم نعم للدستور، أو نعم للوحدة ولا للدستور، نعم للوحدة ولا للدستور. نريد وحدة الإسلامية، نريد وحدة الإسلامية. صدقت يا رسول الله، صدقت يا رسول الله إذ تقول إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه. إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه، ولكن يقبضه بقبض العلماء، حتى إذا لم يبدأ عالم اتخذ الناس رؤوسا جفالا فسئلوا فأتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. أضللتم الناس أيها الإخوان المفلسون، وأضللتم الناس أيها الصوفية، وأضللتم الناس أيها الشيعة. نعم، أضللتموهم في الأكاذيب والتلبيسات. نعم، وأضللتم الناس وجهلتم الناس. يا جماعة التبليغ، عودوا إلى الحق وإلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، قبل أن تبلى السرائر وتحاسبون وتحملوا أوزاركم سامية ومن أوزار الذين تضلونهم بغير علم. عودوا إلى الله سبحانه وتعالى. نعم، وإلا فالأتباع الأتباع أنفسهم مسؤولون عن أعمالهم وعن أموالهم. نعم، فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول كما في الصحيح: لا تزول قدم عبد حتى يسأل عن أربع: هل ماله من أين اكتسبه وبما أنفقه؟ أنفقته لأولئك الذين يخرجون في الشوارع كالأنعام السائبة، أنفقته لأولئك الذين يمدحون كما تمدح الكلاب ويزعمون أنه من الأبكار. نعم، وهكذا عن عمره. منما درست صحيح البخاري كنت مشغولا بالتمثيليات ومشغولا بالثمر، نهجر في الثمر. نعم، وكنت مشغولا ايضا بالاناشيد. لما تملك القرآن عليه وقد حفظت القرآن. أما السجاد وأنتم فيه، حدثنا وأخبرنا، ندع منك يا مسكين قبل 50 أو 40 سنين. أقول إن الإخوان المفلسين سينكبون الجهاد الأفغاني، والحمد لله حفظ الله ما قلت. الحزبية تنكب جماعة الحكمة الذين كان منهم من هو مؤلف ومن هو محدث ومن هو مؤهل. شغلوا أنفسهم بجمع الأموال. أنا آسف على طالب العلم أن يشتغل بالصحافة، سواء كان من الإخوان المفلسين أم كان من جماعة المرعي أم كان من جماعة الحاكمة. آسف جدا على طالب العلم. طالب علم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، ثم يحسب الآيات: وما تنفقون من خير يوفى إليكم وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا. يحسب الآيات هذه ويتقنها ويقوم بها في المساجد. استحيوا وأكرموا العلم. مصالح تجلوا أخونا سعيد سعد الحسين خيرا إذ يقول في كتاب الله إن الإخوان المفلسين ينتهزون الفرص لجمع الأموال. الذي يهمه يعني غنيمة حصل الهرسة والبوسة الغنيمة التي حصلت بعد الجهاد الأفغاني. الناس قد أصبحوا من الجائس من الجهاد الأفغاني وستقوم به قرية علمانية كغيره، وبعدها غنيمة حركان الجهاد والبوسة والعرسة من أجل أن يتبدون الصحافة. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا حدث أمر يقول من جهد جلس الغداء جلس الأسرة فله الجنة، من جهد غاديا فقد غدا. أمر جهاد في سبيل الله، جهاد في سبيل الله. أما استحيوا، خذوا لكم مكرسون وفي الشوارع. أما بيوت الله فما بنيت إلا لذكر الله. ما بنيت للصحابة. أنا أقول إن ينبغي أن يخرج هذا الذي يقوم وماذا يقوم للصحابة في بيوت الله، ينبغي أن يخرج. وبعدها ماذا؟ بعد أن يجمع الأموال يخجلون بها. هكذا يا إخواننا، ربما أرسل شيئا من المهم. المهم ماذا؟ الطلب من حضر، من حضر بعدما جمعت مجموعة من الأموال من أجل المغتربين، فإذا قال كل واحد منهم يقول والعاملين عليها. ومد يديه يقول والعاملين عليها. الله المستعان، الله المستعان. نعم يا اخواننا، ماذا المساله؟ المساله نصوصيه. المرء لص من حديده، والنصوص الدعوه كثير. وانا عازم ان شاء الله على اخراج كتاب بعنوان نصوص الدعوة. هايل بن سعيد بنا رحمه الله تعالى بنا مشروعا ضخما للإخوان المبلسين في ناوة. يقول أحد الإخوة: فذهبت إلى الشيخ بن باز فإذا هم يقدمون طلبا في 30 مليون من أجل ذلك المشروع. ما شاء الله السلام مسجل. عسى أن يبلغ آل هايل بن سعيد، وعسى أن يبلغ الشيخ بن باز أن الإخوان المبلسين لصوصية للأموال. الكلام مسجل إن شاء الله ويبلغهم. نعم، فالسبب بعضهم لما يا اخوان قالوا وبعضهم يقول والله ما اعلم 30 مليون. وقدم ابو بناء لهذه المشاريع رحمه الله تعالى، ثم يقدمونه للشيخ بن باز من اجل ان يعطيهم 30 مليون. المثل يا اخوان نصوصيه، نصوصيه للاموال. المرعي ماذا يا إخواننا؟ كما يقال ماذا؟ لا علم ولا بصيرة في الدعوة. أصبح يختلط أموال التجار بالحديدة، يختلط أموال التجار بالحديدة من أجل ماذا؟ من أجل محاربة سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وإلا فأي حكمة تبدأ المرء للإسلام؟ أنا أتحداه، كما أنني أتحدى أيضا أن يرد على أسرادتي. فقد تكلمت في غيره الشريف، أتحداه أن يرد على أشربتكم. ولكن ماذا يا إخواننا؟ من تجلى بغير ما هو فيه فضحته شواهد الامتحان. المبتدع ما عندهم يا إخوان إلا عدة الرؤوس، ما عندهم قال الله ولا قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم. نعم، تفضحكم شواهد الامتحان. وما هي النتيجه التي اتى بها للاسلام؟ ان بني له معهد في ارضيه واسعه، وخرب بيوت المساكين. يا مرعي أين الدين؟ النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول لمعاذ بن جبل: اتق دعوة المظلوم، فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. ويقول الظلم ظلمات يوم القيامة، ويقول أئمة من اقتطع سترا من الأرض طوقه الله من شر أرضين. أمن أجل معهدك الذي تريد أن تحارب فيه السنة تخرب بيوت المساكين؟ نعم، اتق دعوة المظلوم فإنها لن تنفعك، لن تنفعك الجهة التي تسيرك. ما أنت إلا عبد له. نحن لا نتكلم معك على أننا نتكلم مع عالم من العلماء أو على سبيل من الفقهاء، نتكلم معك على أنك نفس. نعم، آلة للشيوعيين والبعثيين ولأعداء الإسلام لضرب سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم. ما بند طلبة العلم من الجذبه للسجون. والرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم يقول المسلم اخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يحذره. اتبعها هنا بحسب امرئ من الشر يحذر اخاه. كل مسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. يجب ان تعلم انك ستموت، وان السنة ستبقى هي الشامخة والعالية في الحديدة وفي اليمن. وفي اليمن، نعم، المساجد اخوان في الله. الرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم يقول ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم الا نزلت عليهم السكينه وحفتهم الملائكه وغشيتهم الرحمه وذكرهم الله بمن عنده. ويقول ايضا لا تمر لاصحابه أيكم يحب أن يغدو إلى بضحانا ولي العذير فيأتي بنادتين كوماوين من غير اسم ولا بطيعة رحم. قالوا كلنا يحب ذلك يا رسول الله. قال لا، أن يغدو أحدكم إلى المسجد فيتعلم آية خير له من ناقة، وآيتين خير له من ناقتين. تحارب مدارس القرآن لأهل السنة في المساجد، تحاربها والنبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم يقول خيركم من تعلم القران وعلمه. ويقول ايضا الماهر بالقران مع الثمره الكرام البرره، والذي يزرعه ويتكاسا فيه وهو عليه شاب له اجران. تحارب كتب شيخ الاسلام ابن تيميه التي انتفع بها المسلمون، وتحرم بقاءها في المساجد. انا اظن ان يسمع كلامي هؤلاء الصوفيه الذين في السعوديه ويغضبون على مرعي ويقولون قد صارت له قوله وجوله. لا لا، ما له قوله وجوله، لا ما له قول وجولة. ماذا رجل مسكين استعمله بعض أعداء الإسلام لضرب دعوة أهل السنة في الحديدة؟ وإلا فماذا؟ أين مؤلفاتك يا مرعي؟ وأين أسربتك يا مرعي؟ وأين طلبتك؟ طلبة يخرجون إلى المساجد يرببون الناس في دعوة غير الله، يرببون الناس يحذرونهم من السنة يعبون ثبت، ويرببونهم في البدعة بل يرببونهم في الشركيات. رب العزة يقول في كتابه الكريم: والذين تدعون من دونه لا يملكون من قطمير، ان تدعون لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. تئسة الجماعة أن تعلم طلبتك محاربة السنة، فبعد أيام ستظهر لهم الحبائب ويقولون ذبح الله مرعيا، أحرمنا العلم النافع. نعم، كما أن جماعة التبليغ أيضا إذا ترك أتباعهم سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم سيقولون أحرمونا العلم النافع. بعد ماذا؟ أحرمونا العلم النافع بعد 6 خصال، ديدنه هو 6 خصال، ويا معشر الأحباب وإلى غير ذلك، وعلى فلان بالبيان. فلان هذا الذي قام يبين، ربما ما صلى الا تلك الصلاة معهم في المسجد ورأوه ماذا عليه البيان، ما يدري ماذا يبين وماذا يقول. نعم، كل إناء بما فيه ينضح. نعم، وهكذا ماذا الإخوان المفلسون الدكتور، هذا يا دكتور فعلا صحيح. أنا مرة سمعت محاضرة واحد يرجو عليه أسئلة: دكتور مصري لعله ما يساوي بعرة، وأنا أقول له كذا يا دكتور، والدكتور يقول كذا وكذا، والدكتور يقول كذا وكذا. المهم من هذا هذا ماذا يكون في الله؟ جميع الطوائف تخاف على شبابها من اهل السنة، اما السني علمه العقيدة الطيبة وارمي به اينما شئت، ارمي به اينما شئت من فضل الله، سيكون بحمد الله ماذا يكون سدا منيعا من فضل ربي. لكن أولئك لما كانت الدعوة مبنية على الهيام، دعوة مبنية على الهيام وعلى ماذا يا إخواننا؟ الأمان. والمسلمون يمنونه بالنجمات، وإذا أخذ النجمات أعرض عنهم وغلق الباب في وجوههم، وإلا أخذهم وزجبه من السجون. وهكذا جماعة التبليغ، جماعة التبليغ ماذا؟ جهدوا ماذا؟ أنتم جاهدون في العلم الذي يقول فيه رب العزة: أفمن يعلم أن ما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى. فأنتم شبه العميان وتجاهدون في العلم، وعندكم خوف شديد من العلم، الحذر أن تذهب إلى مقبل إلى صعدة، الحذر اذهب إلى مدين الذي شاء ماذا يوافقنا على بدعنا ويزيدنا بدعا. التمسك بأتربة الموتى، دعاء غير الله محاربة السنة. وإنني أحمد الله سبحانه وتعالى، فالدعوة قائمة ومنتشرة في جميع البلاد الإسلامية، وما أعتقد إلا أنه لحد مرعي، لحد مرعيا الدبور. نعم، ماذا يا إخواننا؟ مرعي ما ماذا يعني؟ هل هو من رعاية الله ومن رعاية الشيطان؟ لا لا، ما هو من رعاية الله، وأن الذي يرعاه الله ويسبه ما يحارب سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما يحارب أهل السنة، وما يختلس أموال أموال التجار وينفقها على البدع، ما يختلسها. لكن رحم الله الإمام الشافعي يقول: لو أن رجلا تصوف في أول النهار ما أتى آخره إلا وهو عادل. فالحمد لله السنة منتشرة في جميع البلاد اليمنية وفي غير البلاد اليمنية. وأنتم يا طلبة العلم، أنتم يا طلبة العلم الذي ينالكم سوء ومكروه المرعي لا رعاها الله، ماذا؟ اصبروا وصابروا، فإن الله عز وجل يقول في كتابه الكريم: ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. ويقول سبحانه وتعالى في كتابه الكريم للصحابة رضوان الله عليهم: أن حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا، حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه: متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. نافية مرعي بيد الله سبحانه وتعالى. الله قادر أن يبتليه بالسلل، وقادر أن يبتليه بالبصر، وقادر وما أكثر الذين ما أكثر الذين قد تعرضوا للسنة فينتقم الله سبحانه وتعالى منه. لأن لديك علما يا مسكين، لدعوت طلبة العلم وقلت لهم رب العز يقول في كتابه الكريم: فما اختلفت فيه من شيء فحكمه إلى الله. نعم، ويقول: فإن تنازعتم في شيء فردوا إلى الله والرسول إن كنتم من بالله واليوم الآخر. ولكن يأتيك طالب علم للمناظرة ويقول، يقول مرعي: إنني لست في مستواكم حتى أناظركم. الواضح أنه صحيح لست في مستواهم، فالآن تعالى، لأن عندهم قال الله، قال رسول الله: وتحاسب على ناموسك لا يظهر للناس جهلك، لا يظهر للناس جهلك. أرجو أن معنه ما يأتي إن شاء الله مدة قريبة إلا وقد ضاع مرعي وماع. لماذا؟ لأن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: وجعلت الذلة والصغار على من خالف أمري. ورب العزة يقول في كتابه الكريم: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. أنك اغتررت في منصبه، هو مفتي الحديدة يا أخوان، ها؟ أنك اغتررت بموسمك مفتي الحديدة، لا تنسى أنهم وضعوك مفتيا لأنك تنفذ لهم ما يريدون، ما وضعوك لكثرة علمك ولا وضعوك أيضا لجاهك، وضعوك لأنك عاصى آلة تنفذ لهم ما يريدون. نعم، وماذا أقول إخواني في الله إن قلت أنني أسرد الآيات التي فيها ذم علماء السوء؟ فلم يبلغ مرتبة العلم، ولكني أقول أيضا، يقول الله سبحانه وتعالى: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام.